الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة المشاهدة في الدرجة الثانية، قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثانية مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد وتلبس نعوت القدس وتخرس ألسنة الإشارات. تقطع حبال الشواهد لأنه قد عاين حقائق الإيمان، صار يعبد الله كأنه يراه، وجد في قلبه كأنه يرى بعينه حقائق عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعزته، فأحبه ورجاه وتوكل عليه، وجد مع كل آية ومع كل ركعة وسجدة من حقائق علم الغيب كأنه يراه، مع أسماء الله وصفاته وأفعاله ومع الملائكة والنبيين ومع حقائق اليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل ذلك قد صار كالمعينة لا يحتاج إلى أدلة، قد جاوز هذه الحدود، أبحرت سفينته بعيدا عما يحتاج به إلى أدلة، وقد صار مشاهدا. وتلبس نعوت القدس، تلبس الإنسان، تلبس القلب والنفس أوصاف التطهر عن الأمراض القلبية التي يبتلى بها أكثر الخلق، لأن من عبد الله كأنه يراه فقد تم له أمر الإخلاص ووصل إلى درجة الإحسان في العبادات المختلفة، فتطهر قلبه مما يوجد في قلوب البشر والشياطين من الأمراض المختلفة. وتخرس ألسنة الإشارات، لأنه قد صار لا يلتفت إلى غير الله، فهو أبدا لا يشير إلى منزلته، فضلا أن يصرح بذلك، وهو في الحقيقة لا يستطيع أن يشير، لأن وجود الشيء في القلب أعظم من أن يشار إليه، وإنما وجود وصف هذا الشيء وجوده وذوق لذته، ليس يمكن أن يوصف في حقيقة الأمر. لذلك هو في منزلة عالية، البعض قد يشير إلى نفسه فيها، هو قد تجاوز هذا الأمر، لم يعد يلتفت إلى الناس، لم يعد لنفسه حظ في أن يشير إلى مرتبة من المراتب يدعيها أو يصفها أو نحو ذلك، قد استغنى بما يشاهده من حقائق الإيمان عن أن يلتفت إلى ما يقوله الناس أو يعرفه الناس عنه، بل هو إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ربما كان أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، وهو لو أقسم على الله لأبره، فهو لا يحتاج إلى أن يشير إلى منزلته، فضلا عن أن يصرح بها أو أن يقول للناس أنا عالم أو أنا زاهد أو أنا مجاهد أو أنا منفق أو عندي كذا وكذا، هو لا يشير إلى ذلك فضلا عن أن يصرح به. قال ابن القيم: قوله وقطع حبال الشواهد، مشاهدة معينة تقطع حبال الشواهد، شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى مطلوبه، وهذا إنما يكون مع الغيبة عنه، يعني كأن نفسه بتفر فبتتربط، نفسه مش هي المنجذبة بتلقائيتها إلى عبودية الله عز وجل، بل هي تحتاج إلى أن تربط وتعقل وتحبس حتى تلتزم بالعبادة. لو تركت انفلتت، لو تركت رتعت. هذا قد تجاوز هذه المرحلة. يقول: شبه الشواهد الاحتياج إلى الشواهد التي يستدل بها على الحقائق الإيمانية الأدلة. هو قد تجاوز هذا الأمر، لا يحتاج بعد أن شاهد. يقول: شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى مطلوبه، وهذا إنما يكون مع الغيبة عنه. فإذا صار الأمر إلى العيان انقطعت حينئذ حبال الشواهد بحكم المعاينة. يعني أنت تحتاج إلى أن تذكر إنسانا بفوائد الصلاة مثلا حتى يحافظ عليها، لأنه بدون ذلك نفسه تتفلت وتضيع الصلاة. فهذا يحتاج إلى حبال الشواهد. وأما من ذاق حلاوة العبادة وصارت قرة عينه في الصلاة، فهذا الشواهد والأدلة هو لا يحتاجها، هو قد ذاق أمرا لا يمكن أن يفرط فيه، جعلت قرة عينه فيه. وإن كان لا يمنع من ذلك أن تذكر الشواهد لتعيد النفس عندما تتفلت أحيانا، فإن القلب يتقلب. وقول: تلبس نعوت القدس. القدس هو النزاهة والطهر، ونعوت القدس هي صفاته، فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به، واستعار لذلك لفظة اللبس، فإن تلك الصفات خلع عطايا، وخلع الحق سبحانه وتعالى يلبسها من يشاء من عباده. كما ذكرنا هي تطهر النفس من كل أدران حظوظها من ذرات الكبر والعجب والغرور، فضلا عن جبال من ذلك. فالناس تتفاوت أحوال قلوبهم في العجب بالنفس، الحسد، الكبر، الازدراء بالخلق، حب الاستعلاء، حب قهر البشر والتجبر عليهم. فهذا قد تطهر من ذلك، قد تخلص من هذه الأمراض. وكذلك تطهر من أمراض الشهوات، فنفسه هو يتحكم فيها، ليست تتحكم فيه. هذا لا شك أن لذة العبادة تجعل العبد يتطهر من هذه الأمراض، شبهات وشهوات. يقول: وهذا موضع يتوارد عليه الموحدون والملحدون. فالموحد يعتقد أن الذي ألبسه الله إياه هو صفات جمل الله بها ظاهره وباطنه، وهي صفات مخلوقة ألبست عبدا مخلوقا، فكسى عبده حلة من حلل فضله وعطائه. والملحد يقول: كساه نفس صفاته، والعياذ بالله، لأنه بتاع وحدة الوجود، الذي يعتقد أن من وصل إلى المعاينة وشاهد ذات الرب بعينه جعله كما زعموا عبدا ربانيا يقول للشيء يكون فيكون، جعل صفات الرب هي الصفات التي ألبسها العبد. والملحد يقول: كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به. عشان كده زنادقتهم يقولون في مثل هذا: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وآخر يقول: ما في الجبة إلا الله، جبته يعني هو نفسه. حتى يقول الملحد يقول: كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به، بل هو هو. ويقولون: الوصول إلى الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة. وبعضهم يلطف هذا المعنى ويقول: بل يتخلق بأخلاق الرب. ورووا في ذلك أثرا باطلا: تخلقوا بأخلاق الله. وليس هاهنا غير التعبد بالصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ويخلقها لمن يشاء من عباده. فالعبد مخلوق وخلعته الخلعة التي خلعها الله عليه مخلوقة وصفاته مخلوقة، والله سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته عن خلقه منفصل عنهم، لا يمازجهم ولا يمازجونه، لا حلول ولا اتحاد، لا شيء مكون من عنصرين زي المية مكون من هيدروجين وأكسجين دول اتحادية، ولا ماء فيه ملح مازجه الملح، لا ده ولا ده، الله فوق العرش بائن من خلقه، يقول لا يمازجهم ولا يمازجونه، ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الدرجة الثالثة مشاهدة جمع تجذب إلى عين الجمع مالكة لصحة الورود راكبة بحر الوجود. المعاني الحسنة في هذا الأمر، المعنى الجمع قد ذكرنا مرات قبل ذلك مقصوده الصحيح. طبعا الجمع ده الملحد يقول الجمع هو ايه؟ الوصول الى وحدة الوجود، ان الانسان قد صار يشهد الحقيقة الواحدة وهي ان الكون كله شيء واحد، ليس ثم رب وعبد، ليس ثم خالق ومخلوق. لكن المعنى الصحيح في قضية الجمع هو ان يشهد جميع ما في الكون مدبر بامر الله، خيره ما في الكون من خير وشر من طاعة وإيمان، كل ذلك مدبر بأمر الله، من إماتة وأحياء، من وفاق واختلاف وصراع وحرب وسلم، فيكون قلبه دائما ملتفتا إلى أوامر الله النازلة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يستحضر دائما أن الله الذي يدبر، فجميع الأمور مردها في النهاية إلى أمر الله عز وجل الكوني. فهذا معنى الجمع، جمع أن كل جميع الكائنات يدبر أمرها بأمر من الله عز وجل. ولذلك قال تجذب إلى عين الجمع، دائما ملاحظة إلى ذلك. ولكن لا بد مع الجمع من فرق شرعا، لا بد أن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يحب الخير ويكره الشر. نعم قد قدر الله وجود الشر، ولكن هو يكرهه فنحن نكرهه، وهو يحب الخير، هو أوجده فنحن نسعى إلى وجوده ونحب من فعله ونبغض من تركه. مالكة لصحة الورود، قد ورد منهل الجمع الذي معه فرق كما ذكرنا، فالجمع إياك نستعين والفرق إياك نعبد كما سبق بيان ذلك مرات. هذه المشاهدة متى أراد مالكة لصحة الورود راكبة بحر الورود، بمعنى أنه يريد أن يرد على ربه، يدخل عليه في أي لحظة، فهو من قربه لا يحجب بفضل الله سبحانه وتعالى. راكبة بحر الورود قد وجد الله عز وجل، ليس راكبة بحر الورود أن الورود كله شيء واحد وقد صار جنسا لا تعدد فيه، فهذا الذي قد ركب ده معنى الإلحادي. وأما راكبة بحر الوجود بمعنى أن وجود القرب من الله بحر هائل، الناس يتفاوتون فيه وفي الاغتراف منه وفي نيل لذاته تفاوتا هائلا، فهذا قد صار سائرا في هذا البحر، لأنه قد وجد الله سبحانه وتعالى، فهو لا يشغله شيء عنه سبحانه وتعالى. يقول صاحب هذه الدرجة: أثبت عند الشيخ في مقام المشاهدة، وأمكن في مقام الجمع الذي هو حضرة الوجود. احنا قلنا كلمة وجد الله، يعني ايه وجد الله؟ وجد قربه، وجد عبادته، وجد لذة معرفته ومحبته، وجد ماذا؟ وجد من فقدك، من فقد الله يعني فقد الطريق إليه، وجد الله يعني وجد الطريق الموصل إلى الله. وهذا له شاهد من السنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك وتجده أمامك. فهذا معنى وجد الله أمامه، يعني وجده حافظا له، معينا له، مفرجا كربه، مقربا له. حضرة الوجود حينما يجد ويكون ذلك حاضرا على الدوام. يقول: وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع الكشوفات والمعارف، ولذلك كانت مشاهدته مالكة لصحة الورود، أي تشهد لنفسها بصحة ورودها إلى حضرة الجمع، وتشهد الأشياء كلها لها بالصدق، ويشهد المشهود أيضا لها بذلك، فلا يبقى عندها احتمال شك ولا ريب. صحة ورودها على إلى حضرة الجمع إلى أن يكون حاضرا في ذهن هذا الإنسان، في هذا العالم، أنه مشاهدته يحضر في قلبه وذهنه مشاهدة أوامر الرب عز وجل النازلة في تدبير كل شؤون الكون. يقول: هذا أيضا مورد للملحد والموحد، فالملحد يقول: مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد الجامع لجميع المعاني والصور والقوى والأفعال والأسماء، وحضرة الجمع عنده هي حضرة هذا الوجود، ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه. مشاهدة الجمع، مشاهدة أن الكون كله مجموع شيء واحد ليس فيه تعدد، ده هذا الملحد. قال: وصفة هذا الجذب عند هذا الملحد أن يحل الحق تعالى عقد خليقته بيد حقيقته، كلام بقى كفر. أن يحل الحق تعالى عقد خليقته بيد حقيقته، يعني كأن في عقدة إن الإنسان يفرق بين الخالق والمخلوق، وإن هما يفتكروا نفسهم مخلوقين، الحقيقة إن هما وهو إيه شيء واحد، زي الشمس اللي طلع منها إيه نوع شعاع، فالشعاع ده منها أساسا. فيقوم بيقول بيدي حقيقته، لما اطلع على الحقيقة انحل عقد الخليقة، ما بقاش فيه إيه خالق ولا مخلوق، بقى الاثنين ظهرت الحقيقة عنده. فيرجع النور الفائض على صورة خليقته إلى أصله، الفائض اللي فاض هي نظرية الفلسفة القديمة بتاعت إيه الفيض، اللي إن إن إن إن الوجود أصلا أزلي، وهو الوجود المطلق الساري، واللي بيسموه واجب الوجود، واللي هم لما جم يحاولوا يدوا الفلسفة دي أسماء إسلامية قالوا إن الوجود ده هو الله، واجب الوجود ده هو الله، اللي هو الوجود المطلق ده، وده قطعا ويقينا مخالف لما جاء به الرسل، مش ده دين الرسل أصلا. الفلاسفة دول عقيدتهم مختلفة تماما عن ما جاء به الرسل، هم قعدوا يفكروا فتصوروا وجودا مطلقا هو جنس وجود، ليس وجودا متعينا في شيء، لا في خالق ولا مخلوق. والوجود ده فاض منه عبر سلسلة من الفيوض، أنواع من الفيوضات، وكلها في الحقيقة أزلية. وعشان كده اعتقادهم أن المادة لا تفنى ولا إيه ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، لأن هو أصلا الشيء كله حقيقة واحدة في البداية، تنوعت مظاهرها، مرة تبقى طاقة، مرة تبقى مادة وكلها أصلا خارجة من إيه؟ من مصدر واحد بس، يعني وحدة الوجود والفلسفة ولاد عم، مش ولاد عم، هم عقيدة واحدة، وهي دي اللي أثرت على عقيدة النصارى، بس النصارى قصروها على إيه؟ على المسيح. لذلك هم نظرية الفيض دي والنور هو المثل بتاعهم، ما يلاقوش حاجة يقولولها لأتباعهم في موضوع التثليث إلا إيه؟ إلا موضوع الفيض والنور ده، الشمس اللي طلع منها نور، لكن هي اعتقادهم اعتقاد فلسفي، وهم يعتقدون ذلك، هم مش بيكذبوا، مش بيكذبوا بالكلام ده. ده آخر تصريح، يعني مش من آخر تصريح، يعني من مدة قريبة كان البابا الأخير ده بيقول إن دي الديانة المسيحية هي عبارة عن مزج بين الفلسفة اليونانية وبين تعاليم المسيح. المسيح ما جاش بالكلام ده بالتأكيد، المسيح جاء بتعاليم إن لا تسرق ولا تزني وخليك يعني متسامح ومحبة ونحو ذلك، لكن هم اخترعوا العقيدة التانية دي اللي هي بتاعت مولود من أبيه قبل كل الدهور ومنبثق من الآب وتحديدات معينة، بس بقى الفلاسفة عمموها وبتوع وحدة الوجود صرحوا بيها، والنصارى غلطوا في ايه؟ غلطوا عندهم يعني، يعني هم غلطانين طبعا، لكن القضية ان هم خسروها على الايه؟ على المسيح والروح القدس، واعتبروا ان الثالوث ده هو الاصل والانبثاقين اللي حصلوا الولادة، ولذلك هي نفس المعنى بالضبط بتاع الفيض الازلي، مع ان نظرية الفيض نفسها لما تيجي تتدبرها ان طالما في اصل فاض منه حاجة يبقى لا يمكن ان يكون قبل كل الدهور. نظرية الولادة عندهم يقولوا اله من اله مولود من ابيه قبل كل الدهور، والروح القدس منبثق من الآب، يعني عندهم ده المصدر الأصلي. هي دي المشكلة الأساسية، المزج بين الفلسفة وبين عقيدة الرسل. الرسل ما جاءوا بذلك، اللي يرى التوراة ويرى الإنجيل على اللي هو عليه يجزم بأن هذه ليست هي العقيدة التي جاء بها المسيح، بس جردوا أقوال المسيح بس اللي موجودة حتى في الإنجيل اللي بين إيديهم، امسكوها كده وشوفوا المسيح بيقول إيه وبيعمل إيه. أقوال وأفعال المسيح عليه السلام جازمة بأن مش دي العقيدة اللي هو التي يتكلمون عنها، لأن هو بيتكلم عن ذات إلهية هو يعبدها ويصلي لها ويسجد لها ويدعوها ويشهد لها بالإلهية ويقر بأنه عبد لها. كل ده موجود في الإنجيل لغاية النهاردة، والتوراة قبله تؤكد هذا المعنى، لا لا لا نزاع في ذلك، ما حدش يقدر يعني ينفي هذه القضية. لكن ادي دول هو افسدوا الديانة النصرانية من جدرها على يد بولس الرسول اللي اخترع العقيدة دي، وجايين بقى يفسدوا عند ايه؟ عند المسلمين بالتصوف الفلسفي. ادي الكلام اللي بيظهر، عشان كده بيقول ان الالفاظ دي الفاظ فيها مجملة، لكن هو ده اللي بيقوله هنا، ده بيشرح بقى عقيدتهم الحقيقية بتاعت التصوف الفلسفي الذي هو مختلف تماما عن التصوف الزهدي الذي حصل في الأوائل المتقدمين، اللي هم كان أقصى ما يؤخذ عليهم من بدع هو غلو في العبادات زيادة، أو منع النفس من بعض اللذات التي لم يعني يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في منعها، أو لم يشرع لنا منعها، ولكن قال أنا أصوم وأفطر وأصوم وأنام، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن ده التصوف ده الأولاني ده كان حاجة ثانية خالص غير التصوف الأخير ده، اللي هو بقى بيقول صفة هذا الجذب الذي تجذب إلى عين الجمع بالضبط كده، زي حاجة ثقب الأسود ده اللي انجذبت إليه قوى العبد فذابت فيه فشهدت الحقيقة. يقول أن يحل الحق تعالى عقد خليقته بيد حقيقته، فيرجع النور الفائض على صورة خليقته إلى أصله، ويرجع العبد إلى عدميته، فيبقى الوجود للحق والفناء للحق والفناء للخلق، فيبقى الوجود للحق والفناء للخلق. أدي نظرية الفناء عندهم، أن الإنسان لما يوصل للدرجة دي يبقى فنى عن الوجود، يبقى رجع إلى الحقيقة الأولانية، وهي أنه ليس ثم إلا وجود واحد. يقول ويقيم الحق تعالى وصفا من أوصافه نائبا عنه في استجلاء ذاته، يجعل العبد ده في صفة من الأوصاف. عشان كده ابن عربي كان بيقول إن فرعون مظهر الإله في زمنه، وإن فرعون كان على حق عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن ربنا جل عليه صفة من صفاته الجبروت مثلا، والعياذ بالله. والله طبعا أكفر من اليهود والنصارى قطعا يقينا. يقول فيكون الحق هو المشاهد ذاته بذاته في طور من أطوار ظهوره، وهي مرتبة عبده. فاهمين ليه بيقول ان الحق اللي هو الاله له اطوار، حبه يبقى عبد وحبه ايه يبقى رب، والعبد ده لو صفى بقى ايه بقى رب، ولا يعذب الله. لو وصل الى الفناء وانتهى وجوده بقى ايه بقى رب. طب وهيلبسه شكل كده ان هو عبد بصفه من صفاته اللي هي في الحقيقة طور من أطوار الوجود الواحد. إن ها تودي زي الأقانيم عند النصارى، هي بالضبط فكرة الأقانيم عند النصارى، إن هو واحد ولو إيه تلت إيه تلت أطوار تلت صور، مرة أب ومرة إيه ابن ومرة روح قدس، وهم التلاتة شيء واحد والعياذ بالله. فده بيقول بقى ده أوسع من كده، الأصنام دي والفراعين والعابد والمعبود، ودي أطوار مختلفة. فإذا ثبت الحق تعالى عبده بعد نفيه ومحوه وأبقاه بعد فنائه، فعاد كما يعود السكران إلى صحوه، وجد في ذاته أسرار ربه وطور صفاته وحقائق ذاته ومعالم وجوده ومطارح أشعة نوره. خبر أبيض. كلام ده نقله هو على فكرة من كلامهم. عشان كده يقول ووجد خليقته أسماء مسمى ذاته، وجد خليقته أسماء مسمى ذاته وعوده إليه. يعني إيه يعني يشوفوا الأسماء الحسنى بقى، ده مثلا الجبار أهو بقى هو فرعون أهو مثلا، الرحيم بقى ده يبقى هو إيه سيدنا محمد. أنواع بقى من الإيه من الأسماء. فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل الموهم الفرع. الوجود المنزه الأصل في الأصل شيء واحد، موهم الفرع يتوهم إن ده جه من ده، لكن الحقيقة إن هما إيه واحد، الرب عبد والعبد إيه رب والعياذ بالله. ذاتي لذاتي صلت، كلام ابن الفارض، كلام جلال الدين الرومي، كلهم يشيروا إلى هذه العقيدة الفاسدة. يقول فيؤدي استصحاب النظر إلى أصله أن الفرع لم يفارقه هو إلا بشكله، والشكل على اختلاف ضروبه معنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. الوجود الواجب الوجود وممكن الوجود، خلاص الوجود الممكن انمحى ولم يعد إلا واجب الوجود فقط. فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصراح، وجعل عين المخلوق نفس عين الخالق، وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته، وأنه شاهد ذاته بذاته في مراتب الخلق، وهو نفسه بتتعبد لنفسه زي ما أقول لكم. بيقول كده ابن الفارض، ذاتي لذاتي صلت ولها ركوعي ولها سجودي في كل ركعتي. انا مش حافظها بالنص يعني، بس اللي يجيب التائيه موجوده التائيه بتطبع، يلاقي من ده كتير جدا اللي بيسموها نظم السلوك اللي بيسوق فيها عقيده وحده الوجود. والا عايز الفصوص الحكم بتاع ابن عربي مطبوع موجود بيفسر الايات القرانيه على ذلك. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، خطيئتهم خطط بهم إلى حقائق الوجود، فأدخلوا نارا محت أنفسهم بالكلية وصلوا إلى الفناء، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لأنهم صاروا إيه؟ عين الرب، خلاص انتهت الأمر القضية. فطلع إن نوح والكفر اللي كان بيدعوهم إلى الله دول هم شيء واحد أصلا، هم مين؟ هم الله تعالى الله عن ذلك. كل ما فيش جنة بقى، يقول لك سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين، ما هو ما فيش جنة ولا نار أصلا. طبعا الواحد لما بيتعجب كده ان العقائد دي يقولوا ايه الكلام الفارغ ده، بس الحقيقة ان الكلام الفارغ ده اضل البشرية كلها، ملايين البشر، آلاف السنين، وان فعلا انت موجود مع ناس. طبعا زي بقول لك دي عقيده النصارى، دي مزج ما بين الفلسفه اليونانيه، هي دي الفلسفه اليونانيه بتقول كده، وهم دول بيقولوا دي عقيدتنا بس. فانت بتشوف ناس موجوده عايشه بتتعتقد هذا الاعتقاد. وقريبه جدا منهم عقائد الهندوس في براهما، في ان هو في الاخر بيتحد بالاله الاصلي، رموزه بقى البقر ونحو ذلك. يقول ان الانسان اذا صحى من سكره وجد في ذاته حقائق ذات الرب، ووجد خليقته اسماء مسمى ذاته، اسماء مسمى ذاته. تخيل ان اسماء الخلق هي اسماء الخالق، فيرى ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الاسماء المشيره بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل، يعني عن الانقسام والتكثر، الموهم الفرع اللي هو الخلق، يعني أن الذي يوهم فروعه وتكثر مظاهره واختلاف أشكاله يوهم أنه متعدد وإنما هو وجود واحد، والأشكال على اختلاف ضروبها أمور عدمية لأنها ممكنة، وإمكانها يفنى في وجوبها، فلم يبق إلا وجوب واجب الوجود، وجود واحد، جنس واحد، هو واحد، وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيها والأسماء التي أشارت إليها، فالاتحادي يشاهد وجودا واحدا جامعا لجميع الصور والأنواع والأجناس، فاض عليها كلها، فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. النور اللي خرج ده بين صورة ده وبين صورة ده، أشكال مختلفة لحقيقة واحدة مصدرها النور ده، وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين. خلاص بقى ما انتهت القضية، ما فيش خلق ومخلوق أصلا عشان يبقى في عابد وإيه ومعبود أو عبادة معينة، بل يبقى معبوده الوجود المطلق الساري في المولودات بأي معنى ظهر وفي أي ماهية تحقق. عشان كده كل الملل شيء واحد وكل المعبودات شيء واحد، فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرها. جهلة زماننا من أهل وحدة الأديان يزعمون هذا الزعم، بس ما مش شرط يوصلوا للفلسفة الأصلية بتاعته، بس هم وصلوا النتيجة دي ان كله يرمز الى شيء واحد، الأديان دي كلها شيء واحد، ما فيش فرق، كل واحد بيعبد إله يعبده زي ما هو عايز، بتفرقش كتير، ده معنى بس وخلاص، تعدد في الحقيقة، اختلاف في المظاهر، لكن هم في الحقيقة بيرمزوا الى شيء واحد، وما فيش اصلا عابد ومعبود زي ما قلنا، كما قال شاعر القوم اللي هو عمر بن الفرد في التائية، يقول وإن خر للأحجار في البيد عاكف، في البيد عاكف، البيداء دي في الصحارى، إذا لقيت واحد بيسجد للأحجار فلا تعد بالإنكار بالعصبية، تنكرش عليه، تبقى متعصب. مش هو ده اللي بيقوله لنا دلوقتي؟ الخلاصة دي عندهم اللي يقول لا إله إلا الله يبقى متعصب، لان هم عندهم ان يعني انت اللي بيقول لا اله الا الله زي بيقول ان الله ثلاثه، زي بيقعد البوزه، زي بيقعد البقر، كل واحد انخر للاحجار. وعلى فكره بيجيبوا الابيات دي على سبيل سماحه الاديان، وبيقولوا ان عندنا سبق في سماحه الاديان من ابن عربي وابن الفارض والناس دي، عشان كده بيهتموا بتراثهم جامد جدا ونفسهم يطلع ويتعرف على الناس، وتلاقي التصوف الفلسفي ده يتخذ فيه دكتوراهات عالية جدا ومن جامعات أوروبا وأمريكا، ويهتموا جدا بالتصوف الفلسفي في جامعاتهم العلوم، جامعات العلوم النظرية، ويصدروا لنا الناس اللي واخد الحاجات دي تبقى في أعلى المناصب علشان ياخدوا راحتهم في الايه. وإن خر للأحجار في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وإن عمد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار مذ ألف حجة. يقول وإن عمد النار المجوس ومن طفت نارهم، يفضلوا ولعوها كما جاء في الأخبار، هذا بيعظم النار، يقول شوفوا قعدت ألف سنة ما تنطفيش، ولعين النار تقعد ألف سنة. فما عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي، وإن لم يظهروا عقد نيتي، عقد نية نية الإسلام، هما قصدهم ربنا، وما عقد الزنار حكما سوى يدي. اللي خلى النصراني نصراني مين؟ إيدي، يدي القضاء والقدر، يدي الرب. عشان كده يقول حل عقد، يحل الحق عقد خليقته بيدي إيه؟ حقيقتي. وما عقد الزنار حكما سوى يدي، اللي خلى ده نصراني، وإن حل بالإقرار لي فهي بيعتي. وإن حل بلا إله إلا الله، إن حل الزنار ده بقى مسلم بعد ما كده، فهي بيعتي، أنا اللي عملته كده، أنا اللي عملته كده، أنا خليته نصراني مرة. وهو في الحقيقة هو إيه؟ هو ده، هو اللي بيعمل في إيه؟ في مظاهر تعدده ده. يقول وكما قال عارفهم، ده ابن عربي في فصوص الحكم، يقول واعلم أن للحق في كل معبود وجها، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. في كل معبود له وجه في العبادة، الحق في كل معبود، واعلم أن للحق في كل معبود وجها، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر. العارف اللي فاهم الحقائق، اللي يعرف ان مفيش مشكلة عبدت موزة، عبدت، عشان كده كان قلت لكم اسمه ايه ده، جلال الدين الرومي، يحضر درسه ايه؟ اليهود بالتلمود والتوراة، والنصارى بالانجيل، والمسلمين بالقرآن، وكلهم مشوا في جنازته، وكلهم عم يرقصوا ايه؟ على ابيات شعره، ولا فرق بينهم عنده، والرافضة على السنة، ما فيش أصلا أي مشاكل. يقول قال الله تعالى، تكلم ابن عربي برضه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وما قضى الله شيئا إلا وقع. شوف خلط بين القضاء الشرعي والقضاء الإيه؟ الكوني. إن قضى، هي قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناها إيه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، شرع ألا تعبدوا إلا إياه. هو حملها إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال لك إذن كل واحد عبد شيء يبقى قد عبد إيه؟ قد عبد الله. يقول وما عبد غير لله في كل معبود، كفر بواح بقى صرح بيها، يقول وما عبد غير لله، فيش حاجة غير ربنا في كل معبود. فهذا مشهد الملحد، والموحد يشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة للأسماء الحسنى، يشاهد بإيمانه ويقينه عشان ما يبقاش بإيه؟ بعينه، لأنه متى يشاهد ربه بعينه؟ يوم القيامة. يقول ذاتا جامعة للأسماء والصفات العلى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، لها كل صفة كمال وكل اسم، وكل اسم حسن، وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله وعلى القيام بفرائضه. أدي معنى وجد الله، أي وجد الطريق إلى عبادته، أن يكون همه مرضاته، أن يكون رغبته في تحقيق العبودية له. يقول والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين السببين، وإن طولوا العبارات ودققوا الإشارات، اللي هو اجتماع همه على الله الإخلاص، وعلى القيام بفرائضه إيه؟ الاتباع، مش كده؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيقول لا إله إلا الله عشان ما ملوش هم إلا رضاء ربنا. وإزاي هيوصل لكده؟ من خلال اتباعي رسول. عرفنا ليه لا إله إلا رسول الله، دي كلمة الدين أصلا، هي الدين، لأن هو الطريق إلى الله، هو كده ما فيش غير كده، إنك أنت تريد الله، وكيف تصل إليه؟ باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حاجة عظيمة جدا، سهلة جدا، واضحة جدا، وكل العالم بيخالفنا فيها، وكل العالم متضايق منها، وعايزين يخلوها كل معبود صح وليس لا إله إلا الله، والرسول مش هو لوحده صح، كله ماشي، اللي يكذبه ماشي واللي يصدقه ماشي. وهذه وحدة الأديان والملل التي يريدون رفع رايتها في العالم اليوم. يقول: فالأمر كله دائر على جمع الهمة على الله واستفراء الوسع بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض، فلا تطول ولا يطول عليك. وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلى عين الجمع أمر آخر بين هذا وبين جمع أهل وحدة الوجود وعين جمعهم، لا هو هذا ولا هو هذا، مش هو بتاع أهل السنة ولا هو بتاع أهل الوحدة. الشيخ الإسلام مين هنا ده؟ الهروي مش ابن تيمية. هو تسميته شيخ الإسلام فيها نظر، أنا أسجلها كل مرة. يقول: فهو دائر على الفناء لا تأخذه فيه لومة لائم، وهو الجمع الذي يدندن حوله، وعين الجمع عنده هو تفرد الرب بالأزلية وبالدوام وبالخلق والفعل، فكان سبحانه ولا شيء ويكون بعد كل شيء، وهو المكون لكل شيء، فلا ولود في الحقيقة لغيره ولا فعل لغيره، بل وجود غيره كالخيال والظلال، وفعل غيره في الحقيقة كحركات الأشجار والنبات. وهذا تحقيق الفناء في شهود الربوبية والأزلية والأبدية وطي بساط شهود الأكوان، اللي هو بيقول دايما الفناء عن شهود السوى. هو بيقول الوجود التاني موجود وفي أفعال تانية، بس زي النجوم إذا ظهر ضوء الشمس، هي موجودة النجوم بس مش باينة علشان شاف الشمس، فإذا ظهر هذا الحكم انمحق ولود العبد في وجود الحق وتدبيره في تدبير الحق، فصار سبحانه المشهود بولود العبد متلاش مضمحل. صار سبحانه المشهود وولود العبد متلاش مضمحل كالخيال والظلال، ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده اللي هو الإخلاص، حالا لا تكلفا وطبعا لا تطبعا، فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به وصاحبها معرض عن غير مطلبه متحل به، ولكن إرادة السوى كاملة فيه. شكله عايز ربنا، جوه يريد غيره، عشان كده بيقول حالا لا تكلفا. ما ممكن كل الناس تقول احنا مخلصين احنا عايزين ربنا، بيقول طبعا لا تطبعا، بيعمل الطاعات هي كده طبعه، وليس ان هو يعني بيتكلف ذلك. قد تنبعث الهمة الى امر وتتعلق به، شكله بيعمل كده وهو في صاحبها معرض عن غير مطلبه. الذي قرأ القرآن شكله بيعمل ايه؟ بيعظم كلام ربنا مش كده، وحقيقة قلبه متعلق بايه؟ بالناس. إنما قرأت ليقال قارئ، واحد بيجاهد شكله ايه؟ بينصر الدين. إرادة السوى كاملة فيه، إرادة من سوى الله، إرادة الناس. إنما جاهدت ليقال جريء. قد توارى حكمها واستتر ولما يزل. إرادة السوى متغطية، إرادة من سوى الله، إرادة الدنيا، إرادة الناس متغطية، بس حكمها موجود. فإن القلب إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما توارت عنه إرادته لغيره والتفاته إلى ما سواه، مع كونه كامنا في نفسه، مادته حاضرة عنده، فإذا وجد فجوة وأدنى تخل من شاغله ظهر حكم تلك الإرادات التي كان سلطان شهوده يحول بينه وبينها. سو مشغول بحاجات كتير فميبقاش باين، أول فرصة يروح جاي باين الحقيقة. فإذا الجمع عين الجمع ثلاث مراتب لقضية الفناء وتأسيمه. كلمة الجمع طبعا مش واردة في الكتاب والسنة، لكن طريقة ابن القيم رحمه الله استعملها كثيرا. أعلاها جمع الهم على الله، الإرادة، إرادة ومحبة وإنابة، وجمع القلب والروح والنفس والجوارح على استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه دون رسوم الناس وعوائدهم، فهذا جمع خواص المقربين وساداتهم. والثاني الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية وتفرد الرب بالأزلية والدوام، وأن الوجود الحقيقي اللي هو الوجود بالذات له وحده، وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب كثيرة، بل ليس مطلوبا أن يصل الإنسان إلى أن يزول من حسه الشعور بوجود المخلوقين. الثالث جمع الملاحدة الاتحادية، وعين جمعهم هو جمع الشهود في وحدة الوجود، اللي هو الثلاثة اللي قلنا عليهم قبل كده، الفناء عن إرادة السوى ده الإخلاص، الفناء عن شهود السوى ده بتاع الهروي على كلام ابن القيم، الفناء عن وجود السوى ده بتاع ابن عربي وابن الفرد وأهل وحدة الوجود. فعليك بتمييز المراتب لتسلم من المعاطب، وسيأتي ذكر مراتب الجمع والتمييز بين صحيحها وفاسدها في آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، والله المستعان. وقوله مالكة لصحة الورود أي ضامنة لصحة ورودها، شاهدة بذلك مشهودا لها به، لأنها فوق مشاهدة المعرفة وفوق مشاهدة المعاينة، يعني مشاهدة جمع، يعني المعاينة كان لسه له شعور بنفسه، فأنا شايف قلبه شايف، لا ده بقى خلاص ما بقاش حاسس بنفسه. راكبة بحر الوجود، يعني تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود، فهي في لدة بحره لا في أنوانه ولا في بوارقه. وقد تقدم الكلام على مراده بالوجود، وأنه وجود علم ووجود عين ووجود مقام، وسأتي تمام الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. لا لا، اللي اعتقد وحدة الوجود ده قطعا يعلم أنه خلاف ما جاء به موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. في إن شاء الله سفر، فما فيش خطبة الجمعة في الخلفاء ولا في درس بكرة، المفروض هتبقى في الكويت إن شاء الله، ولا درس الحد، العودة يوم أول درس الثلاثاء إن شاء الله، الثلاثاء يمكن الاثنين، هنبلغ الإخوة لو في الاثنين. المهم هو بعت عيد التذكرة الحجز يوم الثلاثاء، عشان كده مش عارف يوم الاثنين ده فيه، بنأسف يكون في الاثنين إن شاء الله. مثال الملح من في الماء يصلح أن يكون الاتحاد، حيث خرج عنصرا آخر تغيرت صفاته ومركباته. لا أنا شايف أنها يعني الاتحاد عندهم أصلا وجود واحد له مظاهر متعددة. بيقول عقيدة النصارى التي هي الحلول والاتحاد أحدهما أو كلاهما، الأرثوذكس اتحاد والكاثوليك حلول. الخلاف عندهم في أن المسيح طبيعتين ومشيئتين، أو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة على ظاهر النص، نص قانون الإيمان المسيحي الذي أقره مجمع نيقيا الأول. عندهم نص اللي هو نؤمن بأقنوم الإبن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا في عهد بيلاطس الروماني. يعني بيقول ان الاقنوم نفسه تجسد، ده عشان كده بيسموه أرثوذكس، يعني اصوليين، يعني ان ان ان الاقنوم نفسه هو اللي بقى المسيح. فالمسيح عندهم طبيعه واحده ومشيئه واحده، النسوت واللاهوت عندهم فيه شيء واحد، قلت لكم زي الميه هيدروجين واكسجين، النسوت واللاهوت عباره عن شيء واحد اصبح هو الميه. أما التانيين الكاثوليك فبيأولوا الكلمة دي، فبيقولوا اللاهوت حل في الايه؟ في الناسوت، كأن الروح إلهية والجسد ايه؟ ده أقرب حاجة فأقربها، وإلا فنص نفسه صريح في إن هو ايه؟ إن المسيح على بعضه، ولذلك هم مش قادرين يقولوا إن هم يعني منفصلين، فقالوا من الطبيعتين والمشيئتين، لا يمكن انفصالهم، وبالتالي يلزمهم ما لازم الأرثوذكس من أن الذي مات هو الرب ذاته الذي صلب وأهين وكان يعيش في الأرض ويقضي الحاجة ويأكل الطعام وكل هذه الأشياء هو الرب ذاته، لأنهم قالوا أن المشيئتين والطبيعتين لا تنفصلان، البروتستانت زيهم في الطبيعتين والمشيئتين، ودي خناقات طويلة قد خطر وكفروا بعضهم فيها من قديم الزمان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بيكفروا بعض على الطبيعة الواحدة ولا الطبيعتين، أو المشيئة الواحدة ولا المشيئتين، النسوت واللاهوت إيه العلاقة بينهم؟ لأنها مخترعة قطعا ويقينا. مصدرها نظرية الفيض؟ آه نعم، هي كعقيدة الجهمية، الجهمية حلولية. من عجائب هذا الزمان في القمة الإسلامية تكلم رئيس نيجيريا النصراني ممثلا عن الكتلة الإفريقية الإسلامية، يعني شيء من أروع التمثيل، أروع يعني مريع، يعني يروع يخيف، ولا شيء عجيب أن يكون هو المعبر عن إيه؟ عن إفريقيا المسلمة. نفاق والله، وشيء عجيب ما كان ينبغي أن يكون أبدا، والله لا يصح أن تسمح منظمة المؤتمر الإسلامي بأن يتكلم نصراني عن مشاكل المسلمين وطموحات المسلمين، والرافضي كذلك، تكلم الرافضي كذلك. هذه مذابح كثيرة طبعا. يا ما هي التقية عند الشيعة؟ التقية إظهار خلاف ما يوطنون، ولكن هم من زمانهم يعني لا لا لا لا يستحيون من عن عقيدتهم. الرجل جه امبارح في الأزهر وقال إيه؟ وترضى عن إمامه الغائب وقال فرج الله كربه، اللي دخل في السرداب من 1000 سنة وشوية بيدعيله بتفريج الكرب عشان يؤكد، عشان يرد للدكتور مرسي التردي على الصحابة. ها؟ وراح الحسين ضربوه هناك يا شيخ. ها؟ كانوا هيضربوه. هل هناك فرق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية؟ طبعا التقية الشيعية عندهم بلا ضرورة، بل هي عندهم عبادة مطلوبة، كنت تضحك على الناس زي ما انت عايز، تخدعهم كما تريد باسم التقية، تكذب في عقيدتك، لأن هو أصل التقية دي إن أئمة آل البيت الأفاضل رضوان الله عليهم كلهم منقول عنهم الطعن في عقائد الايه الرافضة، وكلهم منقول عنهم التردي عن الصحابة وحب الصحابة وتقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، فهم بل وعثمان رضي الله تعالى عنه كلهم يعني يقولون بالعقيدة الصحيحة، فيوم يضحكوا على عوامهم ازاي، بيقولوا لهم الأئمة دول كانوا يقولوا كلام ده ايه تقية عشان هم مغلوبين على أمرهم، مع إن فيقوموا يضحكوا عليهم بذلك، يقولوا طب كلامهم الحقيقي فين، يقول لهم أهو طلع بقى مستخبي، طلع كتاب الكافي، طب هو الإمام طب نقابله إزاي، لا ده جوه السرداب، مين اللي هيقابله؟ الراجل اللي ألف كتاب الكافي. طب وبعدين السرداب موجود، ما الناس تروح تخش تشوفه تدور عليه، تخش جوه في ناس ما بتخافش من ضلمه. وهما قالوا لهم إيه؟ غاب الغيبة الكبرى، كانت غيبة صغرى في ناس بتقابله، وبعدين لقوا الحكاية هتبقى فضيحة، فقالوا لهم خلاص اختفى اختفاء تاما ومكروب كرب جديد، وهيطلع ان شاء الله بقى عندهم هو المهدي المنتظر. في حد في الدنيا يقبل؟ بس سبحان الله والله العظيم لولا الطمس على العقول والقلوب لما قبلت هذه العقائد. بس ازاي ان في ناس بشر بيعملوا كده وبقت دولة نووية؟ ما الهند دولة نووية برضه، ويعبدوا البقر لغاية النهاردة، وشوفوهم بيعملوا ايه في البقر في الشوارع، يعني البقرة وهي تبول وتروث ويذبحها المسلمون اذا تمكنوا، اما الجاموسة تتذبح عادي، البقرة حاجة والجاموسة حاجة، الجاموسة سودة والبقرة بني، يبقى البقرة اله، هو رمز الاله المقدس. بس عقائد عجيبة. امال التقية الشرعية بقى ايه؟ قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم عند الضرورة يعني والإكراه، فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان دون أن تدلوهم على مسلم، تعينوهم على مسلم بفعل ولا تدلوهم على عورات المسلمين، اللي هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من غير ما يفعل حاجة فيها ضرر على المسلمين، مش هيكره على قتل مسلم. يقول موقف الدكتور مسلم من الشيعة أمس كان صحيح، أنا ما أعرفش كان موقفه إيه وإيه اللي حصل امبارح. لا ده بحكم المنظمة. قولي هذا واستغفر الله.